يقول رحمه الله: باب لا وصية لوارث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن شهر بن حوشب. عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم. عن عبد الرحمن بن غنم قال عن عمرو بن خارجة. عن عمرو بن خارجة يقول رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب وإن لعابه لا يسيل على كتفي. هذا يقول عمرو بن خارجة. في أي مكان ما ندري، اللي في عرفات وأن يسيل لعابه على بلال بن حمامة، بلال بن رباح المؤذن الرسول. أما هذا فلا ندري في عمره أو في حج أو في عرفات في مكان آخر، أو إن بلال تناوبه عمرو بن خارجة مرة ثانية، يعني هذا مسك شوي وهذا مسك شوي، جائز هذا كله. الشاهد يقول عمرو هنا أني ماسك برسن ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لعاب الريق يسيل على كتفي، وإنها لتقصع بجرتها. الناقة إذا صارت شبعانة صارت تأكل، تعلك الباقي من العلف، الباقي في رفمها تعلك وتنسم فيه، يعني توسع صدرها فيه لأنها شبعانة خلاص، وتعلك تقصع في جرتها، يعني في اللقمة التي بقيت في فمها. وإن لعاب لا يسيل على كتفي. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، نعم، إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث. إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث. إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، يعني أنزل الله آيات الوصايا 3 أو 4 آيات في النساء، في أول النساء. يقول إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، يعني ما وكل التقسيم لأحد، قسمه تعالى وتقدس بنفسه. نعم. فلا يجوز لوارث وصية. الوارث بيأخذ من الميراث، فلا حاجة أنه يوصى له، توصي لأجنبي مرحبا، أما اللي بيأخذ من الميراث فلا وصية له. نعم. الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني إذا ادى إنسان رأي زوج بينفى ولد لامرأته، ما يمكن. امرأته جابت ولد، أو معها ولد، أو تزوج امرأة وهي فراشه، أو جارية كانت له وهو فراشه، فيبي ينفي الولد هذا. يقول الرسول: لا، ما يمكن ينتفي الولد للفراش ما دام هذه المرأة منكح لك وتطاها وتفترشها، فالولد لك رغم أنفك، ولا يمكن تنفيه. ليش؟ حفظا للأنساب وصيانة للأنساب وحفظا للفروج. حفظا للأنساب وصيانة للفروج، لا ليدعي أي إنسان أن امرأة زنت، أو أن المرأة هذه حملت من غيري، أو أنها صيانة للأنساب للفروج، حفظا للأنساب وصيانة للفروج. فالولد هذا يدعى للشخص هذا ولو نفى، لو نفى نقول لا ما ينتفي الولد لك، لأن المرأة فراش لك، فالولد لك أن تفترشها، الولد لك. وللعاهر الحجر، الزاني له الحجر، الزاني له الحجر. نعم. ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوضاء: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش. اسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم. شرحبيل بن مسلم قال حدثنا سمعت ابا امامه الباهلي. سمعت ابا امامه الباهلي، واسمه سدي بن عجلان. ابو امامه يقول رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام، نعم، يقول في خطبته عام حجه الوداع: ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه، فلا وصيه لوارث. ابو امامه الباهلي ينسب الى الرسول عليه الصلاه والسلام، يقول قال الرسول عليه الصلاه في خطبته في حجه الوداع، بين أنها في حجة الوداع. إذن فعمر ذا أن يمكن تناوبه هو بلال، تناوب رسن الناقة في الظهرة في ظهيرة العرفات. يا إيز هذا يقول أنه خطب في عرفات فقال: لا وصية لوارثنا. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب بن الشابور، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا، ألا لا وصية لوارث. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب، محمد بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبري قال حدثنا أنه حدثه عن أنس بن مالك، عن أبيه عن أبوه حدثه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول أنس إنه كان في عرفات وكان الناس مجتمعين تحت ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول أنس إن لعابها أيضا يسكت عليه لأنهم مجتمعين تحت الناقة، مجتمعين تحت فم الناقة أو تحت الناقة، فيسكت لعابها على هذا وعلى هذا وعلى هذا. والرسول يخطب وسمعه أنس يقول: لا ورية لا وصية لوارثنا. باب الدين قبل الوصية. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن أبي أبي طالب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرعونها من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن أعيان بني الأم لا يتوارثون دون بني العلات. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب الدين قبل الوصية. باب الدين قبل الوصية، يعني الدين يسدد حق الناس قبل الوصايا. الإنسان هذا لما مات وإذا وراه دين ووراه وصايا، وصية وصيت لفلان بكذا وكذا، ووصيت لفلان بكذا وكذا، لكن عليك ديون للناس، كيف توصي؟ نقول الوصايا تبطل، أول نسدد الديون، فإن بقي شيء أعطينا الوصايا، وإن لم يبقى شيء فسددنا الديون، لأنه معلق بدينه، الميت معلق بدينه فلا وصية حينئذ حتى لو كان أجنبي. الوصية لأجانب جائزة، لكن إذا كان عليه ديون فالدين قبل الوصية. يقول: نعم. حدثنا علي بن محمد، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عن الحارث، عن الحارث نعم، عن علي، عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قضى بالدين قبل الوصية. قضى بالدين قبل الوصية، يعني إذا مات الإنسان أول ما نبدأ مونة التجهيز، مونة الكفن والقبر ومن يحمله من يحمله إلى القبر، من يشيله، من يحفر له، ومن يكفنه. أول إبداء من المتروك قيمة الكفن مع مؤمنة يحتاجها أولي الدفن، ثم الوصايا، ثم وارث يلي. فهذا مذهب من حق إلى آخره. الشاهد أن نبدأ أول بمؤونة التجهيز، إذا كان ما عنده أحد جهز من أولاد ولا شيء نبدأ بمؤونة التجهيز، أول الكفن، من يغسله ثم يكفنه، ثم من يحمله إلى قبره، ثم من يحفر له بأجرة، ثم بعد ذلك من يحطه في قبره. كل هذا قبل كل شيء، مؤنة التكفين، مؤنة الكفن، ومؤنة التجهيز قبل كل شيء، تؤخذ من رأس المال، ثم بعد ذلك الدين، ثم بعد ذلك الوصية. نعم. وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصي بها، وأنتم تقرؤون القرآن، قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. نعم. وإن أعيان بني الأم لا يتوارثون، ثم قال إن أعيان بني الأم يعني الأشقة يتوارثون فيما بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما أولاد العلات وهم أولاد النساء الذي من غير ما هم أشقة، فهذا ما يرثون مع الأشقة. إذا كان هناك أشقة فالغلمان لإخوة للإخوة الأشقة، لا، أما أولاد العلات فلا يرثون مع الأشقة، يعني أخو الأب مع الشقيق ما يرث، فالشقيق يرث أخواته سوا سوا، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأخ لأب فمحجوب بالأشقة. نعم. باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه. قال رحمه الله: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن الألاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أو تصدقت عنه؟ قال: نعم. قول ابن ماجه رحمه الله: باب من مات ولم يوصي هل يتصدق؟ باب من مات ولم يوصي. نقول: حدثنا أبو مروان، أبو مروان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا عن العلاء بن عبد الرحمن، عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبيه عن أبي هريرة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أو تصدقت عنه أن تصدقت عنه. يقول ابن ماجه يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل قال يا رسول الله إن أباه مات ولم يوصي يعني ما أوصى بثلث ولا أوصى بشيء فهل يكفر عنه إذا تصدقت عنه أنا يعني وطلعت ثلث وأنا ثلث من ماله قال نعم يكفر يعني الورثة إذا أرادوا يطلعوا ثلثا من المال حتى لو ما أطلعوا فهم جائز هذا نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو أسامة عن حشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتتلت نفسها ولم توصي وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر فقال نعم. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عن هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمه ماتت ولم توصي أصدق عنها إن أوصيت وتصير صدقة لها ولي لأجر أنا ولها أجر هي قال الرسول نعم عليه الصلاة والسلام قال نعم يعني أوصي أنت أخرج عنها ثلث أو أخرج الصدقات عنها لك أجر ولها أجر نعم. باب قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا روح بن عبادة حدثنا حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أجد شيئا وليس لي مال ولي يتيم له مال قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا قال وأحسبه قال ولا تقي مالك بماله. قول ابن ماجه رحمه الله باب قوله تعالى ومن كان فقيرا باب قول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني إذا كان غني فليستعفف من كان غنيا استولى على مال فقير يعني أخوك الإنسان مات وله أولاد وأنت وصيه فكل بالمعروف إذا كنت تأخذ ماله وتشتغل بماله كل بالمعروف إذا كنت فقيرا أما إذا كنت غني فالاستعفاف أفضل فانتعفف عنه من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لكن لا يترك المال تأكله الزكاة مال اليتامى لا يجوز لوصيهم أن يتركوه تأخذ الزكاة كل سنة مثلا المال 1000 ريال أو 2000 ريال كل سنة تأخذ منه زكاة كل سنة تأخذ لا يجوز لهذا أن يتركه بلا عمل لازم أنك تمشي المال بعمل بتجارة قل يا فلان خذ هالمال تاجر فيه علشان الفائدة والربح تكفيك الإنسان عن الزكاة تخرج الفائدة تخرجها زكاة الإنسان ويبقى رأس المال كما هو حتى يكبرون وتعطيهم مالهم الإنسان الشاهد أن الإنسان الذي توصى على مال فقير على مال يتيم فإن كنت غنيا فأحسن لك الإنسان وأفضل وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف غير مشرف ولا متأثل يعني لا تجعل من مال اليتيم لك مال تحط لك الإنسان لنفسك وترصد وتقول هذا مالي لا ولا يجوز بعد أن تقي مال اليتيم بمالك يعني تخلي مال اليتيم هو اللي في الطرف ومالك وراء علشان لا يخسر ما يجوز هذا كله لا يجوز أما أن تفعل بالمعروف وإلا اتركه لغيرك. نعم ما قرأنا السنة نعم حدثنا أحمد بن الأظهر حدثنا أحمد أزهر بن أزهر محمد بن أزهر قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أجد شيئا وليس لي مال وليس لي ولي يتيم له مال قال جاء رجل يقول عبد الله بن عمرو بن العاص جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنا مالي مال أنا فقير ولكن هناك يتيم أنا وليه قال آكل مال اليتيم قال نعم بالمعروف كل بالمعروف غير متأثل ولا جاعل مالك صدى لماله ولا تترك المال تأكله الصدقات تأكله الزكاة. شغل المال بالتجارة لأنك مسؤول عن اليتيم ومسؤول عن ماله. فإن كنت فقيرا فكل بالمعروف غير متمول مالا، وإن كنت غنيا فاستعفف أفضل وأحسن. كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا حفص بن عمر عمرو أبي العطاء، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، ومن وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الفرائض، يعني بعد الوصايا الفرائض. عاد قسمتهم إلا انتهينا من الوصايا، عندنا عاد المواريد، كيف نقسمها؟ باب المواريد. يقول رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر، إبراهيم بن المنذر قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر قال حدثنا حفص بن عمر ابن عمر قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد عبد الله قال عن الأعرج، عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا هريرة، تعلم الفرائض فإنه وعلموها، وعلموها الناس، فإنه أول علم ينسى في الحديث، أول علم ينسى، وإنه نصف العلم. ليس نصف العلم، العلم الفرائض نصف العلم، لأن العلم قسمين: علم الأحياء وعلم الأموات. فعلم الأموات نصف وعلم الأحياء نصف. باب فرائض الصلب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: يأتي امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتلا معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع فقال: أعطي ابنتي سعد ثلثي مالي، وأعطي عمرته الثمن، وخذ أنت ما بقي. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب فرائض الصلب. باب فرائض الصلب. حدثنا محمد بن أبي عمر، محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة سعد بن الربيع أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بابنتيها وقالت: يا رسول الله، سعد بن الربيع قتل معك في أحد، وترك مالا، لكن ماله أخذه أخوه وحرم ابنتيه، ولا تنكح المرأة إلا بمال. معلوم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها. ما تنكح لصارت فقيرة ما لها، ما قد لا تنكح أحيانا. فالشاهد أن المرأة إذا كانت فقيرة قد لا تنكح. يقول: فقالت: يا رسول الله، المرأة ما تنكح إلا صار لها مال، وأخو سعد بن الربيع أخذ مالهم. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزلت آية المواريث: المرأة البنتين لهم الثلثين، والزوجة لها الثمن، والباقي للعاصب. البنتين لهم الثلثين، والثمن من 24، المال يقسم من 24 سهم، ثلاثة الثمن للزوجة، و16 للبنتين، ويبقى خمسة لك أنت يا العاصب. فدعا أخا سعد بن الربيع رضي الله عنه، دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أعطي البنتين 16 سهم، لهما الثلثين، ثلثي المال، ثلثي 24 قيراط، لهم الثلثين 16 قيراط، وللزوجة الثمن 3 قراريط، وأنت لك 5 قراريط من 24 قيراط. فهذه قسمة التركة. هكذا إذا حصل زوجة وابنتين وعاصب، فإنك تعطي الزوجة الثمن، وتعطي البتين الثلثين، وتعطي الباقي للعاصب، تجعلها 25-24 قيراط، الثمن 3 والثلثين 16 والباقي 5 تعطيها الشاء العاصب إلى آخر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن الحزين بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة النصف وما بقي فللأخت، وأتي ابن مسعود فسيتابعنا. فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قال، فقال عبد الله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي قيس الأودي، عن أبي قيس الأودي عن الهزيل، عن الهزيل قال حدثنا قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، قال جاء رجل أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، وسلمان بن ربيعة فسألهما عن إنسان مات عن بنته وعن ابنة ابنه، بنته وابنة ابنه وعن أخت شقيقة، فما كيف نقسم المال؟ قال له البنت لها النص والباقي للأخت الشقيقة حصبة، والبنت الابن ما لها شيء. رحل ابن مسعود سفته فسيوافقنا. فذهب الرجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له ما قال، فقال إن حكمت بما قال ولدت وما أنا من المهتدين، البنت لها النص وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، هذا هو اللي فرضه الله ورسوله، البنت لها النص وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت الشقيقة عصبة، تأخذ عصبة الباقي للأخت، وإن يكن مع أخواته ولا خواته إن يكن بناته فهن معهن معصباته، فلا خوات تعصب الشقيقة تعصب البنات إذا بقي شيء. نعم. باب فرائض الجد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابا حدثنا يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ميراث الجد. ميراث الجد مع الإخوة مشكلة من المشاكل، أما إذا كان الحال بسيطة أو مع أولاد الميت بسيطة، لكن صار مع الإخوة مشكلة. ولهذا يقول الرحبي ونبتدي الآن بما أردنا بالجد والإخوة إذا أردنا، نبتدي الآن بما أردنا بالجد والإخوة إذا ما أدري شو يقول، يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، واحتارة يأخذ ثلث المال وليس عنه نازلا بحالي. شاهد أنه يقول نبتدي الآن بما أردنا بالجد والإخوة إذ وعدنا، فتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، وتارة يأخذ ثلث المال وليس عنه نازلا بحالي، وتارة يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، إلى آخر الأبيات. فالشاهد أن الجد إذا كان مع الأولاد له السدس، وأما مع الإخوة فهو يقاسمهم، ولكن مع الأخت الشقيقة هي المصيبة التي تسمى المشكلة. نعم. حدثنا أبو بكر من أبي شيبة، أبو بكر من أبي شيبة قال حدثنا شبابة، شبابة نعم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال عن عمرو بن ميمون، عن عمرو بن ميمون قال حدثنا معقل بن يسار، معقل بن يسار قال حدثنا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد فعطاه ثلثا أو سدسا. نعم فيها جد أتي بفريضة فيها جد. يقول إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بفريضة فيها جد، لكن ما من اللي مع الجد؟ بس ما بس فحكم الرسول للجد بالسدس فأعطاه ثلثا أو سدسا، فأعطاه الرسول ثلثا أو سدس، يعني في فرائض، في فرائض يمكن فيه جدة فيه أم وفيه مثلا بنت، فأعطى هذا وأعطى هذا ثم أعطاه السدس، يعني لأنه هو اللي يأخذ الباقي، فيأخذ ثلث الباقي فيأخذ الباقي السدس، وإذا كان إخوة يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، وتارة يأخذ ثلث المال وليس عنه نازلا بحال إلى آخره. الشاهد له أحوال، الجد يتنقل له أحوال، مع أهل الفروض يقسم ومع الإخوة لا، أحيانا يصير جد أخ مثلهم أخ، وأحيانا يصير جد وأحيانا يصير كاه، يتنقل. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه سدسا أو قال أعطاه ثلثا، إن كان الفريضة كثيرة فهو السدس ويروح، وإن كان لا في فرائض لكن بقي كثير فهو يأخذ الثلث. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو حاتم حدثنا ابن الضباء حدثنا حشيم عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس. يقول ابن ماجه حدثنا أبو حاتم، أبو حاتم قال حدثنا ابن الطباح، ابن الطباح أو الصباح قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير قال حدثنا يونس، يونس بن يزيد قال عن الحسن، عن الحسن البصري عن معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في ايوه نعم قضى في جد كان فينا بالسدس. قال قضى في جد كان فينا بالسدس، يعني أعطاه السدس لأن الفرائض كثيرة فأعطاه السدس. نعم. باب ميراث الجدة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح المصري أنبأنا عبد الله بن وهب أنبأنا يونس عن ابن شهاب حدثه عن قبيصة بن الزعيم حاء وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن ابن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك؟ فقال فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعت ما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ميراث الجدة. باب ميراث الجدة. حدثنا أحمد بن عمر، أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس، يونس بن يزيد قال حدثنا عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن قبيصة بن ذؤيب، عن قبيصة بن ذؤيب قال حدثنا ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن عثمان بن إسحاق، عن عثمان بن إسحاق قال عن ابن ذؤيب، عن ابن ذؤيب قال حدثنا قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق. يقول جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق بعدما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وصار أبو بكر خليفة أتته الجدة لأم، جاءت الجدة من قبل الأم فقالت يا أبا بكر أعطني ميراثي. فقال أنا ما أجد في كتاب الله شيء، ما أجد في كتاب الله أن ذكر الجدة وميراث الجدة، ما ذكر الله شيء ولا في سنة الرسول شيء، لكن بسأل الناس انتظري حتى أسأل الناس. فسأل الناس على المنبر أيها الناس أيكم يعرف أن الجدة لها شيء من حكم الرسول عليكم له أو حكم الرسول؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال يا خليفة رسول الله لا أسأل الرسل، حضرت جدة من قبل الأم أعطاها الرسول السدس. وقال هات معك شاهد، هات شاهد. فقام محمد بن مسلمة فقال نعم أنا حضرت الرسول أعطى الأم من قبل أعطى الجدة من قبل الأم السدس. فلما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه أتت الجدة الأخرى التي من قبل الأب إلى عمر بن الخطاب وهي جدة وأم. فلما أتت إلى عمر قال ما أجد في كتاب الله شيء ولا في سنة الرسول شيء ولا أرى أبو بكر قضى إلا في الأم، لكن أنت والأم إذا اجتمعتما تقاسم على السدس. وصحيح أن الجدات إذا اجتمعوا إلى ثلاث يقسمن السدس، إلى خمس يأخذون السدس يقسمن السدس بينهما. نعم فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها، أيتهما خلت به أيتهما انفردت تأخذه. الجدة إذا انفردت تأخذ السدس، لكن صار معها شركاء جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم وجدة من قبل الجد يأخذون ثلاثا يقسم بينهما أثلاثا. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثنا سلم بن قتيبة عن شريك عن ليس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا سلم بن قتيبة، حسن سلم ها حسن ولا سلم بن قتيبة، ام قتيبة ايوه سلم بن قتيبة، سلم بن قتيبة قال عن شريك، عن شريك النخعي قال حدثنا عن ليث، الليث بن سعد قال عن طاووس عن طاووس بن كيسان قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ورث جدة سدوسا ورث جدة سدوسا قال أبو بكر يقول ما حصل هذا لكن ابن عباس ذكر قضية مغيرة بن شعبة ما دام الرسول جاءته جدة من قبل الأم ورثها السدس وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية القسمة العادلة الشرعية لكن لو انفردت تأخذ السدس وإذا جاءها ثلاث فإنها تأخذ ثمن عندنا واحدة ورجل مات وترك خمس جدات عن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين ينتمى خمس جدات ورثنا أخذنا السدس الخمس كلهن بالسوية في الحكمة العادلة الشرعية وهذا إذا كان ألحقنا الولد ولد ألحقناه بأبوي يعني الرجلين ادعك هذا ادعى أنه ولده وهذا ادعى أنه ولده يعني أن المرأة هذه كانت تحت هذا فراش ثم كتمت كتمت ما في بطنها ثم ولدت فجاء الثاني قال لا الولد ولدي لأن حامل وهما يرثانه ميراث ولد إلى آخره إذن فعنده خمس جدات جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب هذا وجدة من قبل الأم من هنا وجدة من قبل الأب وجدة من قبل أب الأب إلى آخره وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين ينتمى نعم. باب الكلالة قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام خطيبا يوم الجمعة أو خطبهم يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه وقال إني والله ما أدع بعدي شيئا وأهم إلي من أمر الكلالة وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بأصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال يا عمر تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الكلالة والكلالة في التعريف تعريفها هي من لا ولد له ولا والد الكلالة في تعريف الفقهاء هي من لا ولده ما له ولد ولا له والد لا والد له ولا ولد له من اللي وراه اللي ورث منهم الإخوة إذا كان ورثه أخوة فقط فيسمى كلالة حينئذ أما إذا كان له والد فلا كلالة أو ولد فلا كلالة لكن ليس له ولد ولا والد هذه الكلالة يسمى الكلالة يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا عن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة قال حدثنا عن سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد بن أبي الجعد قال حدثنا عن معدان بن أبي طلحة عن معدان بن أبي طلحة قال حدثنا أن عمر بن الخطاب قام خطيبا يوم الجمعة يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة قام في الناس خطيبا وقال أيها الناس إنه ما يهمني شيء أهم من الكلالة وهي التي لا ولد له ولا والد وإني سألت الرسول عنها عليه الصلاة والسلام فكان يضحك الرسول يضحك من عمر ما لك الكلالة يا عمر حتى إنه طعن في جنبي يقول وهو يمزح مع عمر عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام خذ آية الصيف يا عمر خذ آية اللي نزلت في الصيف نزلت في الصيف آخر سورة النساء ويسألونك عن الكلالة إلى آخره ربنا تعالى تقدس يقول يستفتونك في الكلالة قل له يفتيكم بهن يستفتونك في الكلالة هذا في آخر سورة النساء وفي وسط النساء أيضا لكن آية الصيف هي نسخة الآية الأولى قال نعم قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وأبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حدثنا سهيان حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثة لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد وأبو علي بن بكر محمد وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة قال حدثنا عن مرة بن شراحيل عن مرة بن شراحيل قال قال عمر بن الخطاب يقول مرة بن شراحيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وددت أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا في ثلاث. نعم. الكلالة والربا. الكلالة يعني الكلالة ما بينها، بينها ربنا في سورة النساء في موضعين، يستفتونك قولوا لا تكفوا بالكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلأخته فلأمه السدس وأخته لها النصف إلى آخره، وإن كانوا اثنين أشقة فلكل واحد، فللرجل له سهمين وللبنت السهم إلى آخره، فصلها ربنا في آخر سورة النساء. الشاهد هنا يقول واحدة الكلالة والثانية الخلافة، يعني الرسول ما بين لنا منه خليفته، لكن الله اللي أعطى أبو بكر الخلافة وبين أنه يصلي بالناس، ومدام يصلي بالناس إلى غاب الرسول فمع الإمامة الصغرى دليل على الإمامة الكبرى. لكن عمر يقول ما قال الرسول شيء، ما قال خليفتي أبو بكر ما قاله، لكن العلامات تدل على أن أبو بكر خليفة المسلمين، ولهذا بايعه المهاجرين والأنصار. والثالثة الربا، ما بين لنا الربا، الربا أو النسيئة أو الفضل، أي هنا الحرام كلها حرام، الفضل أو النسيئة. الربا التي هي في المكيل والموزون، الربا يا إخواني في المكيل والموزون، لا يجوز أن تبيع شيء من المكيلات إلا يدا بيد وإلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن. حتى الشيكات اللي نسلم نحن، شيك نسلم شيك، ما بشتري ذهب مثلا من الصايغ أشتري ذهب وأسلم شيك، لا يجوز هذا الشيك، ما يمكن. حتى تروح أنت يا صاحب الشيء تجيب الفلوس من البنك، كان عندك بنك تحضرها عندي هنا علشان يصير قبض يد بيد، ولا بد وزن بوزن أيضا. وإذا شريت ذهب منه وأنت معك ذهب تريد أن تبيعه بعد ذهب واستلم ده حقه، استلم ثمن الذهب اللي معك، وإذا استلمت حق الذهب تبي تشتري ذهب جديد اشتر جديد ثم أعطه فلوس وزده أو انقصه أنت حر، لكن تقول خذ الذهب وأعطي ذهب بدل ما يمكن، هذا هو الربا بعينه. الربا هو الفضل والربا هو النسيئة. الربا قسمين، قسم الفضل وهو الزيادة، وقسم النسيئة وهو التأخير. فالرسول نفى هذا وهذا، لا يمكن ألا كيلا بكيل ووزنا بوزن، ولا يمكن ألا يدا بيد، لا بد يدا بيد، خذ وآخذنا ولا فهو ربا. قال رحمه الله حدثنا هشام بن معمر حدثنا سفيان عن محمد المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر معه وهما ماشيان وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه، فقلت يا رسول الله كيف أصنع كيف أقضي في مالي، حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء وإن كان رجل يورث كلالة الآية، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر، ابن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر رضي الله تعالى عنه قال يقول مرضت فأتاني رسول، يقول مرضت فأتاني الرسول عليه الصلاة والسلام يعودني ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماشيا يمشون، مع أنه بعيد محله جابر رضي الله عنه بعيد محله، لكن الرسول يزور صحابته على رجله عليه الصلاة والسلام، يحتسب الأجر عند الله، يزورهم ويمشي على رجوله. فأتى إلى جابر يقول ها دخل علي الرسول وأنا وهو مغمى من الحمى مغمى، فأخذ الرسول الماء وتوضع عليه الصلاة والسلام ثم رش به وجهه فأفاق جابر. فقلت يا رسول الله إني كما ترى يمكن أموت من هالمرض وأنا عندي خوات فما أعمل، والخوات كلالة لا شك في هذا، الخوات كلالة فما أصنع. فقال له نعم وإن كان رجل يورث كلالة، فأقرأ عليه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ويستفتونك قل الله، ثم قال أتى بآية الكهف الثانية ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وإن كانوا اثنين رجل امرأة أشقة فالرجل سهمين والبنت لها سهم إلى آخره. باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأنه اختلف الدين، وإذا اختلف الدين ما يمكن. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين. فإذا اختلف الدين لا يمكن أن يرث هذا هذا ولا هذا، حتى النصراني ما يرث من اليهودي ولا اليهودي، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: لا توارث بين ملتين، لا توارث بين ملتين. حتى النصارى ما يتوارث مع اليهود، واليهود ما يتوارث مع النصارى. فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. يقول عليه، يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن الزهري، الزهري قال حدثنا عن علي بن الحسين، عن علي بن الحسين قال عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن عثمان قال حدثنا أسامة بن زيد، أسامة بن زيد قال رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يعني لو كان أبوه كافر وهذا مسلم ما يرثه، أو الولد كافر والأبو مسلم ما يرثه. والمشكلة الآن أن المسلمين يحكمون على من لم يصلي بالكفر، فلو مات وهو لم يصلي ما يرثه أحد، ما يرثه أبوه، لأنه كافر وأبوه مسلم، فلا توارث بين كافر ومسلم. فالولد إذا نشأ على غير الصلاة فإنه كافر في حكم الإسلام، فأبوه مسلم والولد كافر. فلو مات الولد على هذه الحالة ولم يصلي فإنه كافر، لا يرثه أبوه ولا من ولا إخوتنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح، حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أنه حدثه أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر من أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر. وقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو، أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس، يونس بن يزيد قال حدثنا عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عن علي بن الحسين، عن علي بن الحسين قال أنه حدثه أن عمرو بن عثمان أخبره، أنه حدثه أن عمرو بن عثمان حدثه قال عن أسامة بن زيد، عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام في أتنزل في دارك بمكة، في حجة الوداع، لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع سأله أسامة: أين تنزل يا رسول الله؟ أين تنزل في دارك؟ لأن الرسول له دور، له أماكن وله دور بمكة. فقال: وألترك لنا عقيل من دار، عقيل ورث طالب وورث داود، وأخذ أموال الرسول وأموال عقيل وأموال جعفر بن أبي طالب وأموال علي وباعهن. عقيل بن أبي طالب شقيق جعفر وشقيق علي، أخذ أموالهم وابن عم الرسول باعها كلها. يقول: هل ترك لنا عقيل من رباع، يعني من بيوت أو دار؟ هذا الحديث أخذ به الشافعي رضي الله عنه، وأن مكة تملك، وأن مكة تملك. أما الأئمة الثلاثة فيقولون: دور مكة لا تملك ولا تؤجر. بعد الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون: دور مكة لا تملك ولا تؤجر. لكن الشافعي رضي الله عنه أخذ بهذا الحديث: وترك لنا عقيل من رباع أو دار، نسب الدار إليه ونسب الرباع إليه، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فمدام نسب معناه أنها تملك دور مكة وتباع وتؤجر. فالحكومة الآن مشت على مذهب الشافعي وتركت المذاهب الثلاثة، لأن لو تركنا عمارة البيوت وتركناها سائبة ما عمر ولا بيت مكة، صارت خراب، صارت مكة خراب. لكن لما تبني بيتك الإنسان لتسكنه أو لتؤجره تعمر، تعمر مكة. أما إذا تركت مكة ما أجرها ولا أسكنها ما عمر شيء مرة واحدة. فمذهب الشافعي الذي أخذ حكومة السعودية وصارت تؤجر وتملك وتفعل ما تشاء في بيتك، تملك الأرض وتبني عليها بيت وتسكنه وتؤجر منه، أو تبني بيت آخر وتؤجره. هذا اللي جعل البيوت الآن عمرت، وعمرت البيوت وعمرت مكة بالرباع بالبيوت، وهذا هو الحق إن شاء الله. لأن الرسول يقول ما ترك لنا رباع، يعني ما ترك لنا ملكنا، ملكنا بيوتا لنملكها، باعها يا طالب، باعها تركها عقيل، عقيل بن أبي طالب وأخوه طالب الكبير من أولاد أبي طالب، فباعوا برباعنا. نعم. وقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر. ثم قال أسامة بآخر الحديث إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر، لهذا السبب، يعني يعني أن عقيل كافر ونحن مسلمين، فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن روح أنبأنا ابن لهيئة عن خالد بن زيد أن المسنى بن الصباح أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن روح محمد بن رمح قال حدثنا ابن لهيعة ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا خالد بن زيد خالد بن زيد قال حدثنا أن المثنى الصباح أن المثنى بن الصباح قال أخبره عن عمرو شعيب عن أبيه أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا توارث بين ملتين، حتى اليهودي ما يرث النصراني ولا النصراني ما يرث اليهودي ولا المجوسي ما يرث اليهودي ولا النصراني، ولا توارث بين مسلم وكافر. نعم. باب ميراث الولاء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال تزوج ربابة بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحي فولدت له ثلاثا فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعا وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولا لها وترك 2000 دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر، فقال إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ميراث الولاء. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، يعني إذا أعتقت عبد الإنسان واكتسب مال ثم مات العبد، الولاء لك، الولاء هذا المال لك أنت سيده، ولا يمكن أن تبيع الولاء ولا تهبه. الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، مثل نسبك الإنسان هو نسب يورث بالولاء، فالولاء هو آخر عصبة، يعني بنوة وأبوة وأخوة وعمومة، والولاء الولاء هو السابع من العصبات من الدرجات المواريث، درجات المواريث بنوة وأبوة أخوة عمومة بنو عمومة بنو أخوة، ثم الولاء السابعة من الدرجات، درجات العصبة هم الولاء. فالملاك المرأة هل ترث ولا تقول نعم، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فلو ترث امرأة وهي وأخوها رجل قد اشتراه أبوهم واعتقه ثم مات الأب، ثم هذا العتيق اكتسب مال، فالولى للرجل فقط، المرأة ما ترث إلا إذا منت هي بنفس الرقبة، أعتقت نفس الشخص فإنها ترثه. أما أنها ترث مع أخوها فلا، لأن العصب للذكور الولى للذكور. فلو اشترى رجل عبدا واعتقه ثم مات الرجل ثم كسب العبد مال ثم مات العبد وراء الرجل اللي مات الأول وراه بنت وولد، فالمال الولاء للولد فقط، المرأة ما ترث. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، التي مسكت العبد وقالت أنت حر لوجه الله كالساعة، يصير الولى لها، مثل عائشة رضي الله عنها لما اعتقت بريرة صار الولى لعائشة رضي الله عنها. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة. قال حدثنا حسين بن المعلم. حسين المعلم. قال حدثنا عن عمرو شعيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. تبث. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.